وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه في العناوين التي ستأتي إن شاء الله من هذا الكتاب. قال: فإليك حلية تحوي مجموعة آداب نواقضها مجموعة آفات. يعني بين يديك كتاب وهو المسمى بحلية طالب العلم، والحلية من التحلي. قال: فيها مجموعة من الآداب وضدها وينقضها مجموعة من الآفات. والمعنى أن المسلم وطالب العلم على وجه الخصوص يحرص على التحلي بالآداب واجتناب الآفات. قال: فإذا فات أدب منها اقترف المفرط آفة من آفاتي من آفاته، فمقل ومستكثر. والمعنى أن من ضيع شيئا من تلك الآداب دخل فيما يقابله مثلها من الآفات. فمن أضاع على سبيل المثال الجد والاجتهاد قابله الكسل والخور والخمول، أو أضاع الإخلاص والصدق قابله العجب والرياء ونحوه. وقوله فمقل ومستكثر، يعني الناس في هذا مقل، يعني له آفات قليلة، أو مستكثر آفاته كثيرة. وكلما كثرت الآفات كثر موانع الانتفاع بالعلم. قال: وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم. وهذا حكم هذه الآداب، يعني كما أن من الآداب ما هو واجب ودونه سنة ومستحب، فكذلك تلك الآفات التي تناقض تلك الآداب منها ما هو مكروه ومنه ما هو محرم. وقوله درجات، يعني ترتقي بعضها فوق بعض أهم وأهم منه. ودركات يعني تسقط صاحبها سقوطا وفوقه سقوط أعظم. قال: ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم. ومنها، وهذه تقاسيم يبين لك أهمية هذه الآداب، أي أن من الآداب ما هو ليس بخاص لطالب العلم بل هو لكل مسلم، كالإخلاص والصدق وعدم الحسد. ومنها ما هو خاص بطالب العلم كالحرص على الجد والاجتهاد واستغلال الأوقات ونحو ذلك. قال: ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع ويدل عليه عموم الشرع من الحمل على محاسن الآداب ومكارم الأخلاق. والمعنى أن ليس كل أدب دل عليه الدليل الشرعي بالنص، فمنه ما دل عليه الدليل الشرعي بالنص، يعني من الكتاب والسنة، ومنه ما لا يخفى عند ذوي الطباع السليمة والعقول المستقيمة والفطر الصحيحة أنه من الآداب التي ينبغي أن تراعى. ولو لم يرد نص صريح يدل عليه، بل ذكر هذا المعنى ويؤيده العرف والشرع أشار إلى العمل بالعرف. ومن ذلك أن الأدلة بعموماتها تدل على معنى هذه الآداب، مثلا الحرص على مكارم الأخلاق باجتناب خوارم المروءة، باجتناب خوارم المروءة. وخوارم المروءة تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن حال إلى حال. فقد يقول قائل: هذا ما ورد فيه نص خاص من الشرع. نقول: دلت عليه عمومات ويقتضيه العرف، والعمومات تدل على العمل بمثل ذلك، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه بحسب هذه الآداب. قال رحمه الله: ولم أعني الاستيفاء، لكن سياقتها تجري على سبيل ضرب المثال، قاصدا الدلالة على المهمات. ويقول أن ما ذكر من آداب في هذا الكتاب ليس هو إحاطة بكل الآداب، بل يذكر فيه المهم، ومن المهم يضرب الأمثلة التي يستدل بها العقلاء على أمثالها ونظائرها وأشباهها وما هو أولى منها. فإن الشرع لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع، فالطيب يلحق بالطيب، والخبيث يلحق بالخبيث، والممدوح يلحق بالممدوح، والمذموم يلحق بالمذموم. والمعنى: ينبغي أن تعتني بكل ما هو بمعنى هذه الآداب أو أولى منها، حتى لا تظن أن ما في الكتاب هو كل الآداب، لا، بل هو من أهم الآداب وليس جميع الآداب. قال: فإذا وافقت نفسا صالحة لها تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها انتفع ونفع، وهي بدورها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين. وهو يشير رحمه الله تعالى إلى أن هذه الآداب التي ذكرها وإن كانت قليلة، لكن إذا وافقت ذوي النفوس الصالحة فإنها ستكثر. كيف تكثر؟ لأنه سيستدل بها على أمثالها ونظائرها وما يشبهها، فيعمل بآداب أخرى كثيرة هي بمعنى الذي ذكر، بل وبعضها أولى منها. وهكذا كذلك ربما ذكر كلمة مجملة تطبيقها شيء كثير، كان يحث مثلا على الحياء فتجد أثره في قوله وفي فعله وفي سائر خصاله وأموره الأخرى. فالقليل يصير كثير، والمجمل يصير له تفاصيل كثيرة، هذا عند من عنده نفس صالحة. ثم قال: ومن أخذ بها انتفع ونفع، يعني الذي يحرص عليها بتعلمها وبالعمل بها فإن شاء الله ينتفع هو وينفع غيره، خصوصا أنها مأخوذة من أدب من بارك الله في علمهم، يعني السلف الصالح ومن تبعهم من الأئمة. فهذه الآداب عبارة عن علم وعمل من سبق، وقد كان السلف يحرصون على ذلك أشد الحرص، كما يروى أنه كان يحضر في مجلس الإمام أحمد أكثر من 5000 نفس يأخذون منه الهدي والسمت والعلم، فربما كتب قدر 1500 والبقية يأخذون من هديه وسمته رحمه الله تعالى. فالحرص على الهدي والسمت والأخلاق كان مما يحرص عليه فيما سبق، وربما سافر بعضهم المسافات الطويلة ليأخذ من إنسان من الناس وفقه الله لحسن هدي وسمت وأدب أن يأخذ منه ذاك الهدي والسمت والأدب. وقوله وصاروا أئمة يهتدى بهم يعني بهذه الأخلاق وغيرها رفعهم الله في الدنيا، وهكذا كذلك إن شاء الله في الآخرة، وهكذا كذلك نحن إن شاء الله نحرص على تعلم هذه الآداب والعمل بها حتى يجمعنا الله عز وجل بهم إن شاء الله تعالى، والمرء مع من أحب يوم القيامة. نسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.